ممكن استقرأ كده وتفحص بعقلك تأتي بمسائل كثيرة جدا جدا والله. الكتاب لو رحل إليه إلى آخر العالم لو وجد الإمام أبو داود كنا قبلنا قدمه رحمك الله لأمرين. الأمر الأول لإخراجه هذا الكتاب، الثاني لتنبيهه على كل حديث في النهاية إن كان معلولا على علته. ينبه نهاية على علة الحديث. نعم. ايه جميع كل خبر حديث كما عند ابي داود الحديث الاول ترى الناس الاعلامي كلها هو احد حديث زيد بن خطاب اخبر احد عايز تقول ايه انت؟ من ايه زي ده حديث كده ايه نعم ايه نعم يقول عهد الينا صلى الله عليه وسلم ان نمسك للرؤيه من نتراء الهدايه فان لم نره وشهد شاهدا عدل مسكنا بشهادتهم. هذا اللي جمع عشر. ثم قال الامير ان فيكم من هو اعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم واومى بيده الى رجل قال الحسين فقلت للشيخ الى جانبي من هذا الذي اومى اليه الامير؟ قال هذا عبد الله بن عمر وصدق يعني الامير كان اعلم بالله منه. فقال عبد الله بن عمر بذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مرجح في المسألة أنه لا بد من شهادة اثنين. إيه لأن اللي قالوا بجواز شهادة الواحد عللوا بأمرين. الأمر الأول قالوا أن هذا يعني لا يمكن أن يكذب فيه المسلم. لا يكذب فيه المسلم. مش كده؟ والأمر الثاني ولذلك يأتي الخلاف لو صاموا بشهادة واحد. وصاموا 31 يوم طلعت شهادته خط يعني هو تراءى الهلال جه واحد يوم الشك وقال ايه؟ ها؟ رأيت الهلال وهو ما شافوش ولا شاف حاجة ولا بتاع ولا ظن هو ده ايه؟ قالوا اللي هيشوف القمر بيديله ايه؟ اللي هيشوف الهلال ياخد 1000 جنيه. راح هو جاي بيجري قال لهم انا شفت 2 هاتوا 2000 جنيه. فطلعوه وجاء رجل وشهد خطا. يبقى صاموا يوم الشك مش كده؟ وجاء رمضان كامل 30 يوم. يبقى يصوم كم يوم؟ يصوم ولا ما يصوموش؟ يجب عليهم الصيام. حتى يوم الثلاثين سنة لأنه بان أن من تراءى الهلال في البداية رأى الخطأ أخطأ في الولادة. لذلك المرجح على حسب ما تقتضيه الأدلة أنه لابد فيه من رؤية الاستعانة به لا مانع، لا مانع من الاستعانة بالمناظير وأمثالها لا مانع، لكن ليست هي الأصل والأساس. ولذلك نقول ان الله تبارك وتعالى احال عباده في الرؤيا على الشيء اليسير السهل الذي يدركه كل مسلم. فهذا الامر في شهود الرؤيا كقوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى فالشريعه تحيل المكلف في مواقيت العباده وغيرها فيما كلف به على الأشياء اليسيرة التي يستطيعها كل مكلف. يستطيعها كل مكلف.